إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمت في الجمعة الماضية عن كفر والد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرت رواية أنس التي رواها مسلم في صحيحه، وذكرت اعتراض السيوطي على هذه الرواية، بل ذكرت التكلف الشديد واتباع الهوى في تضعيف هذه الرواية وصرفها عن دلالتها، وأتممت الرد عليها بعد الصلاة بما يؤكد أنها رواية في غاية من الصحة، وتضمنت حكما صريحا واضحا لا يحتمل تضعيفا ولا يحتمل تأويلا، بل الكلام فيه في غاية من الصراحة: إن أبي وأباك في النار. فالذين يضعفون أو يؤولون لا شك أنهم يتكلفون. ثم تكلمت أيضا عن كفر أمه صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرت رواية مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والتي قال فيها صلى الله عليه وآله وسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. وفي رواية بريدة عند أحمد أنه بكى بكاء شديدا حين مر بقبرها وحين تذكرها. وبقيت تتمة أتمم بها الكلام عن هذا الأمر. وابتداء أنا جعلت الكلام مقسما إلى ذكر الحجة التي ينبغي أن تعتمد في هذه المسألة، وذكر الاعتراضات على هذه الحجة، ثم أتبع ذلك بما يقوي الحجة في النهاية، بعد أن أرد على كل الاعتراضات التي وردت على الأدلة التي هي حجة في نفسها. فأنا ما زلت أتكلم عن الأمر الأول، وهو ذكر الحجج القاطعة التي هي الفيصل في هذا الباب. وحتى أؤكد أن الذين تعاملوا مع هذه المسألة بعدل وإنصاف، بدون تكلف وبدون اتباع للهوى، حين ألزموا أنفسهم عدم الاستدلال في هذه المسألة إلا بما صح وثبت، وجدنا أنه قد وردت أدلة كثيرة من الممكن أن يستدل بها لكنها ضعيفة ولا يجوز أن يستدل بها. وهذا يؤكد عدم الهوى ويؤكد عدم التكلف. ووالله الذي لا إله غيره لا ينجو العبد في دينه، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بعقيدة بأصل الدين، لا ينجو ولا يسلم إلا إذا تجرد من الهوى والعاطفة، فلا يتعاطف لمجرد العاطفة، ولا يميل إلى الهوى الذي استقر في قلبه، فإنه سيصل به في النهاية إلى أن يعارض معلوما من دين الله عز وجل بالضرورة ولو بتكلف واضح ظاهر مقيت. هذه العاقبة وهذا هو المآل. وقد وجدنا من هذا الصنف ما لا يعد ولا يحصى خاصة في عصرنا هذا الذي نعيشه. فكن يا أخي على ذكر من هذه الفائدة فإنها غالية وعظيمة ونافعة. إياك أن تعتقد قبل أن تستدل، وإياك أن تستدل متعاطفا أو متبعا لهواك. احذر هذا، لأنك في النهاية لا تخرج عن أن تكون عبدا لله عز وجل، والعبد لا يجد لنفسه تصرفا بين يدي سيده، فكيف بالسيد الذي هو الله عز وجل؟ كيف به ونحن عبيده؟ فلا ينبغي أن يتعامل مع المسائل الشرعية عامة ولا مع المسائل العقدية خاصة إلا بمقتضى الدليل وبمقتضى ما فهمه سلفنا الصالح من هذه الأدلة، الذين عرفوا بعدم التكلف وبعدم اتباع الهوى، بل كان من أهم صفاتهم العدل والتجرد لله عز وجل ولدينه. فهذه فائدة مهمة جدا ننتفع بها في حياتنا وفي ديننا. وأقول هذا لأنكم ستجدون كلمة للبعض، ولعلكم تستحسنون هذه الكلمة، بأن البعض في هذه المسألة رأى أن يسلك مسلك الوسط. عندك طائفة تتكلف بل تبالغ بل تتكلف المبالغة في التكلف لصرف هذه الأدلة، يقول لا، حتى ذهبوا يستدلون بأحاديث موضوعة مكذوبة أن الله تعالى أحيا أبوي النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليهما الإيمان فآمن ثم مات، هكذا. فمبالغة شديدة جدا في رد الأحاديث الصحيحة الصريحة. وفي المقابل قوم أبوا إلا التمسك بالأدلة الصحيحة وبدلالات هذه الأدلة الصحيحة، لكن جاء قوم قالوا السكوت عن هذه المسألة أحسن وأسلم. السكوت عن هذه المسألة أحسن وأسلم. هذا الصنف نوجه له سؤالا واحدا، ما تقول في رواية أنس عند مسلم وفي رواية أبي هريرة عند مسلم؟ إن كان السكوت في هذه المسألة من الدين فلماذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يضعف الروايتين؟ وهذه مصيبة. لكن إن كان يقر بصحة الروايتين فحين سئل عن أبي هذا الرجل السائل قال إن أبي وأباك في النار، لماذا لم يسكت؟ لماذا لم يسعه السكوت؟ لكنه وضع قاعدة صريحة أن الانتفاع في دخول الجنة والنار إنما يكون إما بالعمل الصالح، فإذا لم ينتفع فبعمله الصالح يدخل النار، لا بنسب ولا بحسب ولا بقرابة ولا بغنى ولا بجاه ولا إلى آخره. لماذا لم يسعه السكوت في هذه المسألة وهو يتكلم عن أبيه وأمه؟ فما وسعه؟ ينبغي أن يسعنا. فإذا تكلم وصرح فحينئذ لا يكون المتكلم والمصرح متنطعا متكلفا، لا يكون قد شاغل الناس كما قال البعض، شاغل الناس يعني بخلاف الأولى، يعني لماذا تتكلم في هذا الأمر وأنت تثير العواطف ويعني تجدد الأحزان نعود إلى العاطفة، يعني حتى في الرد نعود إلى العاطفة، نتعامل مع المسألة بعاطفة. والله الذي لا إله غيره أعظم الخلق رأفة ورحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وستعرف إن شاء الله في خلال هذه الخطبة حقيقة هذه المسألة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أن يوصف المتكلم في هذه المسألة أنه تنطع أو أنه تكلف أو أنه خالف ما هو أولى وكان الأولى به السكوت أبدا. هذا لا ينبغي أن يقال، خاصة وهي مسألة تتعلق بأصل الاعتقاد، وما زلت أذكر خاصة ويعني التمس لي العذر لعلي أحتاج إلى تكرار هذه الجملة في كل جمعة، يعني حتى أخفف عن بعض من يأتي لأول مرة فيأتي الشيطان إليه ويقول إيه لازمة الكلام ده، هو بيتكلم في الكلام ده ليه أصلا، يعني مش محتاجة حاجة. لا يا أخي، لأن من لوازم إيمانك أن تحب من أحب الله، أن تبغض من أبغض الله، والله تعالى يحب المؤمنين ويبغض الكافرين. فإن كان عبد الله وآمنة كافرين فهذا واضح جدا أن الله عز وجل يبغضهما. يأتي دور الإيمان لمن تعقد الولاء ولمن تعقد البراء. إن كان الله عز وجل تولى قوما أيجوز أن تتبرأ منهم؟ هذا لا يجوز. إن كان الله عز وجل قد تبرأ من قوم أيجوز لك أن توالي هؤلاء القوم؟ هذا لا يجوز، هذا يتنافى مع إيمانك. إذن نحب من يحب الله ونكره من يكره الله عز وجل، والله تعالى يحب المؤمنين ويكره الكافرين، فهذا أوسط عرى الإيمان. فالمسألة خطيرة وكبيرة وتتعلق بأصل من أصول هذا الدين. أذكر أو أذكر بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث بذاته يكفي في هذه المسألة، يعني لا نحتاج إلى رواية أخرى، الأمر عندنا حسم. لكن كما قلت لك جاءت أدلة أخرى، جاءت رواية في مسند أحمد من حديث أبي رزين العقيلي رضي الله تعالى عنه. قال أبو رزين: يا رسول الله أين أمي؟ فقال: في النار. فقال له: فأين من مضى من أهلك؟ فقال له: أما يرضيك أن تكون أمك مع أمي؟ أما يرضيك أن تكون أمك مع أمي؟ الحديث سند ضعيف. وجاءت رواية أخرى عند أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في قصة مطولة تتجاوز الصفحة. موضع الشاهد منها أن ابني مليكة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه عن أمهما مليكة، كانت تقري الضيف وكانت تصل الرحم وكانت فقال: هي في النار. فحزن حزنا شديدا على ذلك، فدعاهما ثم أخبرهما بقوله: أمي مع أمكما. والحديث سند ضعيف. كان من الممكن أن نستدل بهاتين الروايتين. وبالمناسبة السند يقبل التقوية بالشواهد، لكن لم أجد إلى يوم هذا شاهدا ولو واحدا. قد يقول قائل: لا يا أخي تعد نفسك ليه، ما هو رواية ابن مسعود تشهد رواية أبي رزين وتشهد للاثنين رواية أبي هريرة، أنت خلاص خلصت المسألة. لا والله، وجرنا الأمر إلى فائدة مهمة جدا تشد إليها الرحال لو كانت الرحال تشد. إن شاء الله أذكرها بعد الصلاة وأبين أن التقوية لا ينبغي أن تكون، بل العمدة في هذا الباب هو حديث أبي هريرة فقط. فإن شاء الله أبين لكم ذلك من ناحية المتن ومن ناحية الإسناد بعد الصلاة، أن هذه رواية لا يجوز أن تقوي الأخرى ولا العكس، ولا يجوز لرواية أبي هريرة أن تكون مقوية لهما، وأبين هذا إن شاء الله بعد الصلاة. في سياق أبي هريرة قد تعرض شبهة. الآن استرحنا من الحديثين ولله الحمد، لا نستدل بالهوى ولا بالعاطفة أبدا، ولكن إذا ورد الدليل اعتقدنا ما فيه، وإذا لم يرد تركنا الأمر، وكله لله عز وجل لأنه دين. الشبهة التي قد تعرض وانتبه إلى السياق، واستأذنته، استأذنت ربي، أقصد الجملة الأولى، استأذنت ربي أن أزور، أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. يقول قائل انظر إلى الرواية، تدبر فيها، دليل على أن أباه كان مؤمنا. انتبه، ركز. طبعا للجن شياطين وللإنس شياطين، فمن الممكن أن يخرج شيطان فيستدل بذلك ليلبس، فيقول انتبه يا أخي، اللفظ واضح، استأذنت ربي أن أستغفر لأمي، لماذا لم يقل أن أستغفر لأبي ولأمي؟ إذن أبوه على الإيمان، ولم يحتج في هذا الموقف إلا الاستغفار لأمه، ولو كان أبوه كافرا كما تقولون وكما تزعم الرواية لاحتاج في هذا المقام أن يستغفر لأبيه أيضا، يعني هذا حق الأبوة على الأقل يا أخي. أما ولم يطلب الاستغفار لأبيه فهذا دليل على أنه مؤمن. طبعا الهوى هو الذي يوصل إلى ذلك، يعمي ويصم. لكن لو تدبرنا رواية بريدة بن حصيب، ونحن نأخذ الحكم ونبه على ذلك مرارا كلما سنحت الفرصة، أنبه على ذلك، أقول نأخذ الحكم الشرعي من مجموع الأدلة التي وردت، لا نأخذ الحكم من رواية مجردة قد تكون مختصرة، قد يكون الصحابي روى الرواية مفصلة في موضع حفظه البعض فرواه، ثم في موضع آخر ومقام آخر اختصر الرواية اعتمادا على أنه رواها مفصلة سابقا فحفظها البعض الآخر الذي لم يكن موجودا عند روايته لهذه الرواية مفصلة، فروى الرواية المجملة، فيأتي واحد فيستدل بالمجمل ويترك المفصل الذي فيه التوضيح الشافي الكافي في المسألة. فلا ينبغي أن نأخذ الدليل الحكم الشرعي من دليل واحد، وإنما تجمع الأدلة ثم يستخرج من مجموعها الحكم الشرعي الذي يرضي الله عز وجل. هذا هو الأمر. أنت إذا رأيت رواية بريدة التي عند مسلم، عند أحمد في المسند، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه 1000 راكب، 1000 راكب كانوا في حاجة فمروا بقبر أمه فمال إلى القبر وكان ما عرفتموه. بالله عليكم، وإن كانت هذه لا تؤثر، لكن يعني بذلك توضيح، الذي يحتاج إلى زيارة قبر أمه يخرج في 1000 راكب؟ هل هو خرج غازيا أم زائرا؟ خرج زائرا، الأمر لا يحتاج، فما تكلف الذهاب مباشرة، والأمر بديهي لأن طلب الاستغفار لا يحتاج إلى أن ينتقل من مكانه، الله عز وجل يعلم حاجتك وأنت في مكانك. هب أن مثلا هب أن والدك مسافر في بلدة ما، إذا أردت أن تدعو إلى أبيك تذهب لتسافر إلى بلدي حتى يستجيب الله عز وجل لك وأنت في مكانك تدعو، الله عز وجل يعلم ما في نفسك ويسمع ما تريد أن تقول. إذن فكان الأصل أساسا ليس هو تقصد الزيارة إنما المرور، وأؤكد بأن قبر آمنة إنما كان بالأبواء بين مكة والمدينة حين خرجت لزيارة لتزير محمدا صلى الله عليه وسلم أخواله من بني عدي بن النجار، وكان هؤلاء في المدينة، فخرجت من مكة للزيارة، لكن في العودة مرضت وماتت كما قال أهل السير، فكان مرورا عارضا. ولو سلمنا جدلا أنه تقصد الزيارة، هذا واضح جدا، الأمر متعلق بالأم، أما قبر الأب فمعلوم أنه أيضا على ما قال أهل السير في المدينة حين خرج من مكة ليمتار لأهلي، يمتار يعني يطلب تمرا، ذهب إلى أصهاره من بني النجار ليأخذ التمر ويعود إلى مكة فمات هناك. إذن قبر آمنة بين مكة والمدينة بالأبواء، قبر عبد الله في المدينة، وركز في هذه واحفظها، قبره بالمدينة. فكان هذا مرورا عابرا فانتهز الفرصة. وعلى ما أخبرتنا رواية مسلم التي نحتج بها ونعتمد عليها أنه أراد أن ينتهز هذه الفرصة التي سنحت وتذكر أمه، فأراد أن يستغفر الله عز وجل لها ظنا منه أن الله عز وجل من الممكن أن يقبل منه، ولكن أبى الله عز وجل ذلك عليه فلم يأذن له في الاستغفار. وآية سورة التوبة واضحة جدا، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ولو أنك تذكر ما قلته في الجمعة قبل الماضية أن ذكر أولي القربى يدخل فيه دخولا أوليا الأب والأم، هذا أمر. أنت حين تقول فلان قريبي ابتداء هذا يحتمل أن يكون أباك، أن يكون الذي تتكلم عنه أن يكون أمك مثلا. فهذا اللفظ عام يشمل كل قريب، إذن لا يجوز له إن كان مؤمنا حقا أن يستغفر لمشرك ولو كان قريبا منه. فهذا الحديث بين السبب وعرفنا أنه كان لأمر عارض، فإدخال عبد الله في هذه القصة يعني لا يتفق معها أصلا، بل هذا فيه تكلف. بل وأنا من الممكن إن كانت المسألة عقلية أن أستدل أيضا بنفس الرواية، يعني فرغ من أبيه بدلالة حديث أنس فيأس منه، فيعني أنا من الممكن أن نستدل، لكن ما هكذا يستدل في هذه المسائل؟ يعني لماذا لم يذكر أباه؟ لأنه في حديث أنس قطع بذلك فيأس منه، ولم يبق إلا أن يتوجه إلى الله تعالى لأجل أمه، فتوجه لها كما توجه لأبيه من قبل، لكن هذا لا ينبغي أن يكون في موضع الاحتجاج. أيضا أنبهك لأمر مهم، راوي الحديث هو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وأبو هريرة أسلم عام خيبر في السنة السابعة من الهجرة. هذا كلام مهم جدا، أبو هريرة أسلم سنة سبعة من الهجرة. بريدة يعني على خلاف عند المؤرخين والمترجمين يعني أنه أسلم حين مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يهاجر إلا بعد أحد، والبعض يقول لا بل هاجر في بدر. فدعنا من رواية بريدة، ولكن أبو هريرة روى حادثة رآها وشهدها بنفسه، إذن قطعا حادثة الأم إنما كانت بعد عام خيبر، بعد السنة السابعة، أو على الأقل بعد إسلام أبي هريرة في أواخر السنة السابعة. بالله عليكم، أتكون أمه طوال هذه السنين، سنين الدعوة، حين نقول في السنة السابعة كم هي في عمر الدعوة؟ بلغت العشرين. تعلمون عزكم الله أنه نبئ وهو ابن 40 ومات وهو ابن 63 سنة، كان منها الدعوة في مكة مدة 13 عاما، والعشرة المتبقية كانت في المدينة بعد الهجرة. إذن حين نأخذ 13 قبل الهجرة والسبعة التي إلى عام خيبر، بعد 20 سنة، طوال هذه المدة، يعني انتبه عزك الله، لا يتقصد مرة أن يزورها. أما كان يعرف قبر أمه، بل كان يعرفه بدليل أنه حين جاوزه مال إليه. طوال هذه المدة لماذا لم يتقصد، وهو الذي يبعث البعوث ويرسل السرايا ويعقد الألوية للقتال هنا وهناك، وأحيانا يخرج بنفسه، ومع ذلك لم يتقصد الخروج إلى زيارة قبر أمه ولو مرة واحدة حتى وقعت هذه الوقعة. لكن حين حصل ابتداعا توجه، يعني أدركته عاطفة الابن، يعني فجاء الرد الحاسم القاطع. إن شاء الله أؤكد بالذي عرفناه من هذه صلى الله عليه وسلم في حفظ حق عامة المسلمين فضلا عن الأبوين. في مسلم الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى البقيع فيدعو لهم، فسألته عائشة هكذا الرواية، فسألته عائشة وهي الراوية، فسألته عائشة عن ذلك فقال أمرت أن أدعو لهم. ما هو البقيع؟ مقبرة أهل المدينة. البقيع مقبرة أهل المدينة، بالله عليكم أيكون أبواه مؤمنين؟ أيكون أبواه مؤمنين ويؤمر بالخروج إلى البقيع لزيارة جميع من مات في هذه المقبرة ولا يكلف، وهو الذي خرج مهاجرا من مكة إلى المدينة وخرج مجاهدا بنفسه في يعني ما يقارب 30 غزوة لا يخرج مرة مثلا يعني فيدعو لأبيه وأمه؟ بل نحن نقول لماذا يخرج؟ يخرج هذه إلى الأبواء لأجل أمه، أما أبوه عدت إلى الذاكرة حزنتها عد إليها. هو في المدينة وهو صلى الله عليه وسلم قد هاجر إلى المدينة، فأبوه قد دفن في المدينة، فالقبر على أقل الأحوال يعني في متناوله، ماذا لم يخرج إليه ولو مرة واحدة؟ هنا يخرج واحد فيقول يا أخي هداك الله، عدم النقل ليس نقلا للعدم، أنت بالشرط، لا ده يعني ده أكيد طبعا خرج، هدانا ربنا عز وجل وإياك. هل هذا الفعل يتعلق بالدين؟ نعم. وهل كان الصحابة غافلين؟ أبدا، اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه، كانوا في غاية من اليقظة والانتباه والفهم، وكانوا حفظة، بل كانوا حفاظا، حفظوا علينا ديننا، حفظوا الأقوال والأفعال والتقريرات، بل حفظوا الصفات الخلقية، حتى الصفات الخلقية له وصفوه يعني من شعر رأسه إلى أظافره، ما تركوا شيئا في دين الله إلا وحفظوه وبلغوه، بالله عليكم يعني يقع له ذلك ولو مرة واحدة، والصحابة لا ينقلون ذلك، لكن حين وقعت مرة واحدة لأمي نقلها أبو هريرة ونقلها بريدة وغيرهم أيضا، فأين زيارته لأبيه؟ أين حق الأب؟ أين حق الأب وأين حق الأم في الزيارة؟ وهو الذي علمنا أن من تتمة بر الأبوين أن تزورهما، أن تحسن إليهما في حياتهما، وأن تزورهما بعد موتهما، بل وأن تصل القرابة التي لا توصل إلا بهما، هذا من تمام البر. وأؤكد لك ذلك، ذكرت أنا مرارا الرواية التي رواها مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وفيها قال أبو بكر رضي الله عنه لعمر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. انتبه، من هي أم أيمن؟ حاضنته، حاضنته التي تولت ربايته ورعايته بعد وفاة آمنة، بعد وفاة أمي، ولا يثبت أنه كان يقول لها أنت أمي بعد أمي، ولا على العموم أم أيمن أمي بعد أمي، هذا لم يثبت، الروايات ضعيفة، لكن كان يحسن إليها، والروايات عند مسلم وعند غيره فيها أنه كان يناديها بأم أيمن ويحسن إليها إحسانا شديدا، وكانت أحيانا تنفعل عليه وتدل عليه باعتبار أنها أمه في التربية والرعاية، وهو يقبل منها ذلك ويحفظ لها مقامها ويعرف لها قدرها، فيحرص على زيارة أم أيمن التي ربته، ولا يحرص على زيارة أمه التي حملته وولدته وهي مؤمنة، هذا لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم. أضف إلى ذلك الرواية رواه الحاكم في المستدرك من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندي، فقال من أنت؟ قالت أنا جسامة المزنية. فقال بل أنت حسانة المزنية. كانت هذه من عاداته صلى الله عليه وسلم أن يغير الأسماء القبيحة أو التي تتضمن معنى قبيحا، كان يغيره. فقالت جسامة المزنية، فقال بل أنت حسانة المزنية. كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ فقالت بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فلما خرجت قالت عائشة رضي الله عنها تقبل على هذه العجوز، هذا الإقبال، وأنا قلت لكم سابقا عجوز في اللغة تطلق على الذكر والأنثى، يعني لا يقال هذه امرأة عجوزة، هذا خطأ، رجل عجوز وامرأة عجوز. فقالت تقبل على هذه العجوز، هذا الإقبال؟ قال إنها كانت تأتينا زمن خديجة وإن حسن العهد من الإيمان. الله أكبر. إنها كانت تأتينا زمن خديجة وإن حسن العهد من الإيمان. يذكر زوجته ولا يذكر أمه؟ لا يذكر أمه إن كانت مسلمة موحدة مؤمنة؟ لا يذكرها؟ والله ما هذا يليق به أبدا أبدا. انظر إلى حسن عهده مع جميع المسلمين، فكيف بأبويه؟ فكيف بأبويه؟ أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فذكرت أنني سأذكر دليلا لم يتعرض له البعض، وفي حدود ما أعلم لم يخطر ببالي من تكلم في هذه المسألة، حتى الذي يستدل على العكس لم يرد بخاطره ولم يرد عليه. وأنا إن شاء الله أفي بهذا الوعد وأذكر هذا الدليل. هو حديث في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسعد ابن أبي وقاص يوم أحد: يا سعد ارم فداك أبي وأمي، يا سعد ارم فداك أبي وأمي. هذه الجملة جاءت أيضا قالها للزبير كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه بعد غزوة الأحزاب وفي بدايات الأحداث المرتبطة بوقعة بني قريظة. قال صلى الله عليه وسلم: من يأتي بني قريظة يأتي من يأتي بني قريظة من يأتي من يأتيني بخبر بني قريظة؟ قال الزبير: فانطلقت فرجعت فجمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فقال فداك أبي وأمي، فقال فداك أبي وأمي. أين موضع الشاهد؟ بالله عليكم، نحن نفدي النبي صلى الله عليه وسلم بآبائنا جميعا، هل فيكم واحد عنده شك من ذلك أو يعترض على هذا أو يمنع من هذا أو لا يرضى لنفسه بهذا؟ يعني لو قيل لك تفدي النبي صلى الله عليه وسلم بأبيك وأمك ماذا أنت صانع؟ تقول وبنفسي. أي والله لو كنت محبا له على الحقيقة، لو كنت محبا له على الحقيقة تقول وبنفسي. هل من البر والأدب وحسن العهد وحفظ حق الأبوين وهما كالزبير في الإسلام وكسعد بن أبي وقاص في الإسلام، هل من البر أن يفدي النبي صلى الله عليه وسلم يعني سعدا والزبير بأبويه؟ هل هذا يجوز؟ هل هذا يتفق مع البر والأدب والرحمة وحسن الخلق؟ أبدا أبدا، بل هذا عقوق واضح، هذا عقوق واضح من حفظك أنت لأبويك. لا ينبغي أن تقول لزميلك أنا أفديك بأبي وأمي، هذا سوء أدب مع الأبوين. لكن واحد واحد فقط هو الذي نفديه بأنفسنا وبكل ما نملك، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يجمع الأبوين لسعد وللزبير فبالله عليكم، الزبير في النهاية صحابي وسعد كذلك صحابي، لو كان مؤمنين فكان لهما حق الأبوة، ولما جاز أن يستحضرهما في مثل هذا المقام، ولا أن يفدي بهما أحدا من الناس كائنا من كان، حتى لو كان أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، لأنه هو الذي علمنا البر وعلمنا حسن حفظ العهد. يحفظ عهد امرأة كانت تأتيه زمن خديجة ولا يحفظ حق أبيه وأمه؟ هذا طبعا لا يليق به. ثم حين نقرأ قول الله عز وجل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، المودة في القربة يعني أنا جئتكم لا لأطلب منكم مالا ولا جاها ولا شرفا ولا أي شيء يخطر بذلكم، غاية ما في الأمر أنني منكم. كل هذه البيوت لي فيها قرابة، فإن كنتم لا تحفظونني في دعوتي فعلى الأقل احفظوني في قرابتي. يعني هذا هو المعنى، هناك معاني أخرى لكن هذا المعنى الأليق بالآية، وهذا هو تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه. يعني قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، يعني يطالبهم بأن يحفظوه من جهة القرابة، وهو لا يحفظ أبويه، يجمعهما مفديا بهما سعدا والزبير. هذا لا يكون بأي حال من الأحوال. ولعلكم تذكرون رواية رواها مسلم من حديث زيد بن أرقم، وقد ذكرتها قبل ذلك، حين قام صلى الله عليه وسلم خطيبا بماء يدعى خما بمكة والمدينة، بين مكة والمدينة، وأوصاهم بالتمسك بكتاب الله. في هذه الخطبة البليغة كان يقول لهم وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. هذا الكلام معناه أنه ينبغي أن نحفظه في أهل بيته. ووصل الأمر يعني بالصحابة كما جاء في الصحيح حيث عائشة رضي الله تعالى عنها أن أبا بكر كان يقول والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. انظر إلى مدى البر. والذي نفسي بيده، لماذا يقسم أبو بكر؟ لماذا؟ والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. وهنا أقول أين زيارة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقبر أبوي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يثبت أبدا أن واحدا ولو مرة واحدة فعل ذلك. بل أنتم أسأل الله أن يكتبها لي ولكم، حين تذهبون إلى، لا أقول إلى زيارة مكة والمدينة، هذه شعيرة، نضبط الألفاظ، حين نذهب للحج أو العمرة، ولا نقول حين نذهب لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا هذا خطأ. يا أخي أنت لا تشد الرحال إلا للمسجد نفسه كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة، الرحال لا تشد إلى قبور أيا كان الذي فيها، إنما تشد إلى المسجد الأقصى أو المسجد النبوي أو المسجد الحرام. التفضيل بالعكس، يعني هذه المساجد تشد إلي رحال، لماذا؟ للعبادة، للعبادة ابتداء. يقول لك ده فلان ما شاء الله ربنا فتحها عليه وقبل ما ربنا يوعدك كده بزيارة النبي، الله أكبر ما شاء الله، يا أخي ما تقول بحج أو عمرة، هذا هو الذي يعني افترضه الله عز وجل على القادرين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الحج. وأما في العمرة فالخلاف وارد فيها، على أي حال هي مشروعة. فينبغي أن نقول أنا إن شاء الله مسافر للحج أو للعمرة، تعلم من الأمور التي استحبها أهل العلم تتمة وتباعا وليس قصدا، تتمة وتباعا. بعد أن تفرغ ماذا تصنع؟ تذهب إلى البقيع لزيارة قبور الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. أليس من باب أولى أعزكم الله أن يحض الصحابة على زيارة قبر أبويه؟ وها هو عبد الله في المدينة وأمه بالأبواء بين مكة والمدينة، ولزاما الذي يريد أن يذهب إلى المدينة طبعا إذا أراد أن يحج أو يعتمر، وبعد ذلك إذا أراد أن يحصل فضيلة المسجد النبوي سيمر، هذا أمر لا بد منه. أفنزور قبر الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم في البقيع ولا يسأل واحد من المسلمين طوال هذه القرون العديدة عن قبر عبد الله حتى يعني يزوره الناس، حتى نصل النبي صلى الله عليه وسلم من خلاله أو من خلال قبر أمينة؟ أعتقد إن شاء الله أنني يعني بهذا القدر إن شاء الله يكفي، ولا داعي للإطالة أكثر من ذلك فيما يتعلق بالاحتجاج بالأدلة الواردة في هذه المسألة. وإن شاء الله أبدأ في الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى أرد على الاعتراضات التي جاءت، اعتراضات بآيات من القرآن وببعض الروايات الأخرى، أرد أيضا عليها حتى تكون أنت على بينة، وحتى تعلم أن التكلف يصل بأصحابه إلى أن يعني يخالفوا أمرا قوي الدلالة جدا، لا لشيء إلا للهوى والعاطفة. ويعني أرجو أيضا من الإخوة إن وجد من تعصب في هذه المسألة فيكفيكم فقط أن تذكروا الأدلة ودعوه، الله عز وجل حسيبه. يعني لا ينبغي أن نقيم الدنيا يعني ولا نقعدها يعني لأجل هذه المسألة، ولكن يعني نتركه والله حسيبه، فقط نبين ونوضح. وما زلت أؤكد، الأمر يرتبط بأهمية العمل. أنا كمسلم ما الذي أستفيده من هذا الأمر؟ أنه إذا كان أبو النبي صلى الله عليه وسلم وأمه في النار، فماذا أنا صانع؟ ماذا أنا صانع؟ يعني أيجوز أن أحمل على شفاعة الله أعلم قد أرزق بها أو لا؟ البعض يعني يحمل على هذا، لك عم نعرف أنه شفاعة، ده هيشفع في أصحاب الكبائر، أنا هروح فين؟ هيشفع علينا برضو إن شاء الله، ده هم شتبنا. لا إله إلا الله، لماذا نحمل على ذلك؟ نجتهد في العمل الصالح، نحسن قدر استطاعتنا، ونرجو على القدر الذي يليق بالله عز وجل. لكن لا ينبغي لراج أن يكون منهمكا مسرفا في المعاصي ثم يقول أنا أرجو الله، لا، ولكن الرجاء لابد أن يكون مع عمل، مع إحسان ما استطعت، مع استغفار لما مضى ولما أنت فيه. يعني قصرت أحسن، ثم وأنت تحسن لا تعتمد على إحسانك، وإنما تعتمد راجيا على فضل الله عز وجل. هذا هو الذي ينجيك، لا حسب ولا نسب ولا جاه ولا مال، كل ذلك يزول. ومن ضمن الأحاديث التي سأرد عليها، كل نسب يعني مقطوع إلا نسبي وحسبي، هذا إن شاء الله سأرد عليه، ولكن في حينه بمشيئة الله، حتى لا يقول قائل كلامك ذا كلام عام بس يرد عليه حديث يعني ما هو حسب النبي ما مش مقطوع ولا نسبه حتى مقطوعه، تتكلم في إيه؟ إن شاء الله تعالى يعني أرد على ذلك متى؟ الله أعلم. لكن بعد أن أفرغ من الرد على يعني الاعتراضات التي وردت، ثم بعد ذلك في ذكر ما يدعم الحجة ويزيدها قوة. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين، وأن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يستخدمني وإياكم في نصرة دينه. اللهم اجعلنا يا ربي ممن استعملتهم في نصرة دينك، اللهم اجعلنا ممن استعملتهم في نصرة دينك، اللهم اجعلنا ممن استعملتهم في نصرة دينك. اللهم وسع أرزاقنا وأصلح أحوالنا وأصلح فساد قلوبنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.